عصبه ولا اصحاب روب فانه يكون ذوي الارحام. قال قوم يكون لبيت المال، والارجح انه كل ذوي الارحام لقوله تعالى وذوي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والخال من ذوي الارحام فهذا الحديث وحديث لبعده كل حيث الله على ان الخال وارث ذوي الارحام، وهو دليل على ان ذوي الارحام يرثون وفي ارثهم تفصيل، في ارثهم تفصيل بينه اهل العلم القائلين بتوريث ذوي الارحام عند عدم اهل الغرور والتعصيب، وهو ارثهم بالتنزيل، فاذا مات ميت عن خال فقط يعطى ما كله، كما لو مات عن ام او جده او بنت يعطى ما كله فر ورث، فالخال وارث من لا ورث، لكن وحده ما هنا اقارب الا خال أو خاله أو ابن خاله أو ابن خاله يعطى ما كله كالعاصم. هذا الصحيح من يقول عند ذوي الأرحام عند أهل العلم بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم من في كتاب الله، يعني أولى من الأجانب، أولى من بيت المال وأولى من الأجانب. فإن كان موجود خالين بينهما فهات أخوال بينهم، وهكذا على تفصيل مبين بينه أهل العلم في دار ذوي الأرحام، وبينا في الفوائد الجليلة في ما يتعلق بذوي الأرحام. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. الابن المسلم من أبيه الكافر ذيل أذن توريث أحسن الله إليك في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر ولا كافر المسلم، الحديث السابق في أول الباب لا يعرف المسلم الكافر ولا كافر المسلم، لا تورث بينهم لكن المسلم الله قطع الولاية بينهم. توجيه عطل عنك توريث معاذ رضي الله عنه بعض الصحابة المسلم الكافر، هذا قول ضعيف لا يحتج بحديث الإسلام ويعلم ولا يعلم، هذا مجمل، هذا من المشتبه مشتبه، وحديث لا يعرف المسلم الكافر ولا كافر المسلم هذا من المحكمة، والمحكم مقدم على المشتبه في القرآن والسنة. الله يقول فآمن يقولون لله فلا تتبعوا ما شاء الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. والصحيح أن سمعنا جاء في بعض الروايات أخبرني أمر عن أنفسه. صحيح أنه سمع منه الشيخ. نعم. ولهذا قال وأنا وقي في صيغة التمريض. يبين أن الصواب أنه سمع منه. نعم. إذا كان الأب موجود يا شيخ. نعم. إذا كان الأب موجود والولد موجود هل يحجب الأب الجد؟ إذا كان الفرق وارد. نعم. إذا كان الأب موجود وله ولد فهل يحجب الأب الجد؟ ماشي. عند جميع الأب. عند جميع أهل العلم إذا كان موجود الجد ما لشيء، وإذا كان جده لو موجود الجد ما لشيء عند جميع أهل العلم. نعم. المقصود قصد المؤلف الخال والوالد والوالد، هذا المقصود ذوي الأرحام. فما بينهم يتوارثون والنصارى يتوارثون والوثنيون يتوارثون. إذا تحاكموا إلينا لأن هناك وارث بين يهودية ونصرانية يرجع إلى بيت مال المسلمين. إذا كان تحت ولاية المسلمين إذا كان تحت ولاية المسلمين إن شاء الله. هم القصة فيها اقتصاد إيش حديث عمرة في ميراث الجد فيها اقتصاد معك لا مقصود محل إجماع هو محل خلاف محل إجماع بين المسلمين إذا بقي شريك ولا الأب والجد. نعم. ضد هذا تعصيب سمى طعمه تعصيب عند أهل الرحابية تنصر فيها شيء في ضد الفرائض الرحابية هذه طيبة ما أم هناك الله أرجوزة مختصرة طيبة وهي اللي عليها لخصها في الفوائد الرحابية ما تعملها نسيتها رأت قديمة نسيتها أحكام الوارث بعضها في القرآن ما فيها مجال مجتمع أقول أحكام الوارث من أولها الأشياء قد بين الله أمرها في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخال يكون ولي في النكاح صلى الله عليه لا مو ولي ليس بولي إذا لم يوجد من الأب لا لا ولي محكم لما وجد عصبه المحكم حديث الذنوب الخال إنما يكون ولي السلطان ولي من أولي الحديث الصحيح السلطان ولي من أولي ولي من أولي ولقى الله الرسول يقول لا نكاح إلا به ولي عند العرب هم عصبه والرسول جاء بلغة العرب وصليح وللناس من عصبتهم من سوى المجد حسنا يقول الأب ثم الموصي ثم الحاكم هل هو فيه الوصي يعني يقوم مقام الأب ومقام وصي الجد مقام الجد هذا الأخ لا يقوم بعد الوصي

يعطى. أما إن كان مات عن زوجة فأعطى الزوجة حقها والباقي العصبة، مات عن أم فأعطى أم فرضها والباقي العصبة، وهكذا كما هو معروف الحق الفرائض بأهلها. فإذا كان لم يكن له الأصحاب فرض فماله لعصبة. الحديث هذا مجمل حديث ابن عباس المتقدم فيه التفصيل، الحق الفرائض بأهلها وهو أصح من هذا، فما أوقات الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. وهذه الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أولو حمكمة النسب، لا يباع ولا يخل، ولا وصف للحق الإنسان سوى الأثر، فهو كالنسب لا يباع، لا يقال ولا يمن فلان أبي هذا فلان، كالنسب. فإذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق، ولي أيضا ذريته إذا لم يكن يسبق عليه ويخل لأحد، فلا يباع ولا يوهب. لها في حديث الصحيح نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته في الصحيحين، فلو قال الانسان كابيع ولا يملك ولا فبيع باطل، لان الرسول نهى عن ذلك، ولانه ليس بمال مباع، مثل ما سمى يبيع نسب، ما يقال بنسب من آل فلان، انا من قريش ابيع هذا زيد حتى يصبح من قريش بالداري، او من بني هاشم ابيع عليهم نسبي اخذ فلوس وحطه مكان يصير من بني هاشم، هذا باطل عند جميع اهل العلم. والحديث الخامس حديث زيد، حديث انس بن مالك رضي الله عنه يقول انس افضلكم زيد بن ثابت، وحديث صحيح، والمؤلف الا بالارسال عله لا وجه لها، لان واصل ثقه لوصله، والقاعده من اذا فعل حديث الارسال والواصل ثقه او بالانقطاع ووجد من يصله سالت العله. الحديث هذا قد ثبت موصول انس عند ابن ماجه وغيره، فزالت العله في روايه: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واتقاهم علي، واقراهم ابي بن كعب، واعلاهم الحلال والحرام معاذ بن جبل، وافضلهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمن هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عن الجميع. المقصود أن هذا معروف زيد علمه في الفرائض وتقدم فيها أمر معلوم عند الجميع، لكن له أشياء خاله فيها غيره والصواب مع غيره، كالجد يرى زيد أنه ليس بأب، والصواب أنه أب كما قال الصديق وجماعة، وكالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في المشركة، يرى زيد التشريك، والصواب عدم التشريك، كن أفرض الناس أفرض زيد لا يلزم من أن يكون مسلما في كل شيء، لكنه أعلمهم ما يتعلق بالفرائض لأنه اعتنى بها رضي الله عنه، فكان له فيها العلم الزائد والفضل رضي الله عن الجميع. صلى الله عليه وسلم، من فسر الاستهلال بالعطاء؟ المقصود وجد به ما يعلم بحياته، الاستهلال هو الصلاح، استهل صح. لو مات بعدها أحسن الله إليك، ولو مات ولو لو أقل من دقيقة ولو مات بعدها صلاح استهل المولود صارخا، لفظ صارخا هل ثبته؟ بعض الوقت لكن لو مات لو مات ثبته. وشدها في دين الله عمر، هذا صحيح؟ لا بأس، جيد عند ابن مالك، إنسان جيد. إذا كان القتل بحفر بئر وضع حجر الطريق، نعم، إذا كان القتل بسبب حفر بئر الطريق، أو المقصود إذا كان مضمون يمنع منه، إذا كان قتل مضمون، إذا كان القتل مضمون قتل بدية أو كفارة فإنه يمنع، أما إذا كان لا بحق ما هو مضمون ما يمنع، مثل الدفاع عن نفسه أو قتل الحاصل إذا كان مضمون ما يمنع. ما كان أغلب ماله ربا وتوكل، هل يورث ماله؟ يورث ماله إلا إذا علم يقينا شيء من الربا، ينبغي يصدقوا باحتياط، لأنه قد يختلط قد يستفد، إذا علموا أنه هذا جزء لا صدقوا به يكون أحوط لهم، لا يكون الربا، أو يعلمون أنه مقصود لفلان أو ما أشبه ذلك، إذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحذروا، أما إذا ما علموا فأصل السلام. ما هل يمكن يشتغل في بنك الربوي قد اشترى سيارة في 12,000 ريال، هل عليه إثم في ذلك؟ قد يكون لها إذا كان لها أسباب أخرى، لا تعلم عليك شيء، قد يكون لها أسباب أخرى. النبي اشترى من اليهود وهم أهل ربا، لأن علمت أن هذا المال نفسه من الربا. تبع عليه أحسن نعم يقول تبع عليه نعم نعم. مسائل الخلاف، هل ينكر على صاحب يخالف فيها؟ بعض الناس ينكر على الإخوان الذين ينكرون على المرأة التي لا تتحجب، يقول هذه مسألة خلافية، المسألة المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. بعض الناس ينكر على بعض الآمرين وغيرهم، يقول هذه مسألة خلافية ليست بإجماع العلماء. هذا غلط، لا ينكر في مسائل الاجتهاد مو بالخلاف، الخلاف قد يكون في نص، مسائل الاجتهاد إلا ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الاجتهاد مو مسائل الخلاف. أما مسائل الخلاف لا ثبت فيه النص ينكر من خالفه، ولو كان قال به عدد من العلماء الأول وهذا العبرة بالنص. السلام عليك، ما هو أقوى دليل على تغطية وجه المرأة من السنة؟ من السنة حديث عائشة، ولما رأى صفوان معطفا من الصحيح قال كان قد رآني قبل الحجة، فلما سمعت صوت خمرت وجهي ونم ما نصلح على عائشة فإن إذا سألت فسألتم ورائي ذلك وأطلوا قلوبكم وقلوبهم من جانب المعتر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اقتلت نفسها ولم توصه، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فهذه الحال تتعلق بالوصيه، الوصيه مشروعه للمؤمن اذا كان له شيء يمكن يوصي فيه، دين عليه ليس عليه بينه يجب عليه يوصي فيه، يحب ان يوصي بالثلث او بالربع او بالخمس، يسحب له ان يبادر بذلك حتى لا يعرض له عارض يحول بينه وبين ذلك. ولهذه الحديث الأمر يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء في وصيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا هو السنة، كان نسيء يريد أن يوصي فيه، وهذا فيه التفصيل، كان دين أو حقوق عليه ليس عليها بينة يجب عليه أن يوصي بها الدين لأهله والحقوق اللي عليه لأهلها. أما إذا كان شيء مسحب كالوصية بالثلث أو بالربع أو بصدقة لأحد هذا يسحب له فيبادر به حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يفعل هذا الخير. فالسنة له أن يبادر بكتابة الوصية قبل هجوم الأجل، وهذا يختلف، ترى تكون المبادرة واجبة وترى تكون مستحبة على حسب الحال. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهورة من أنه سعد بن مالك بن أبي وقاص السهري رضي الله عنه أصابه مرض في حاجة الوداع، فقال يا رسول الله قد بلغ المرأة ما ترى وأنا ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.